إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن شر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الموحدون الكرام، روى الإمام النسائي وحسنه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور كما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث العظيم ثلاث وقفات مع كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى مع الصيام، الذي قال عنه الصحابي الجليل: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان. أيها الأخ الحبيب، كلنا يعلم ما للصيام من شأن عظيم في دين رب العالمين، حيث قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل لعلي أنتفع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، فكان إذا رؤي في داره دخانا بالنهار قيل اعتراهم ضيف. عباد الله، إنكم في شهر شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان تطوعًا ما لا يصوم في غيره من الشهور، فكان يصوم غالبه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان. وفي رواية: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلًا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان يصوم أكثر شعبان ويصله برمضان. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وصيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، لأنه قبل رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض. أما قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل هذا على التطوع المطلق. التطوع المطلق كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهو أفضل الصيام وأفضل الصلاة كتطوع مطلق. أما صيام شعبان والست من شوال فهو أفضل من صيام التطوع مطلقا، أي أفضل من أي صيام آخر بعد رمضان. كما أن الرواتب قبل الصلوات أفضل من صلاة الليل، كما أن صلاة الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء. لماذا؟ لالتحاقها بفرائض. فبادروا أيها المسلمون إلى الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم بالصيام في شهر شعبان والإكثار منه لعلكم تفلحون. وإن من فضائل التطوع صيام التطوع مطلقا أنه من أسباب تكفير الخطايا ومحو الذنوب والسيئات، كما قال النبي الكريم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وأنه أي الصيام صيام التطوع من أفضل أسباب البعد والعفة عن الحرام ومشتبهاته. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يقي الإنسان من الشهوات ومن الفتن ومن الحرام، يجعل في الإنسان عفة لا يستطيع أن يحصلها المرء منا إلا بالصيام. كذلك الصيام يسد به ربنا تبارك وتعالى ما كان من خلل في الفرائض الذي وقع فيه العبد من خلل في صيام شهر رمضان، فإنه يكمل بما تصومه في شعبان وما تصومه من ست من شوال. كما أن الصلاة التي نصليها فيها خلل أكيد، لا يخرج إنسان في صلاة إلا وقد اعتراها بعض الخلل، بعض الشروط، بعض السرحان، بعض الهفوات، عدم اكتمال الخشوع، عدم القيام بالصلاة كما ينبغي. ما الذي يعوض ذلك النقص؟ ما سبقها من سنن رواتب وما يلحقها أيضا من تلك السنن. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها أي بالتطوع ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. كذلك صيام التطوع من أسباب نيل العبد محبة ربه سبحانه وتعالى ودفعه ودفاعه عنه. الله جل جلاله يدافع عن عبده ويدفع عنه ويوفقه ويسدده، كذلك يستجيب لدعوته. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذني. أيها المؤمنون الكرام، هذه هي الوقفة الأولى مع ذلك الحديث العظيم الذي بدأنا به. الوقفة الثانية أن كثيرا من الناس يغفل عن شهر شعبان، فقال النبي الكريم: يغفل الناس عنه، لأنه يأتي بين شهر حرام معظم وهو رجب، وبين شهر كريم مبارك عظيم وهو رمضان، فانشغل أيها المسلم بهذا الشهر الذي يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. انشغل الناس بهذين الشهرين العظيمين، فيستحب تعمير شعبان بالصيام. النبي يقول: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا فيه استحباب لعمارة أوقات الغفلة. الناس يغفلون أحياناً عن طاعة ربهم، فيستحب لك أيها المسلم أن تعمر أوقات الغفلة، لأن ذلك أخفى للعمل وأقرب للإخلاص. فبعض السلف كانوا يستحبون التطوع بين المغرب والعشاء، ويعللون ذلك بأنه وقت غفلة، هي ساعة غفلة يغفل فيها كثير من الناس. ولغفلة الناس في الثلث الأخير من الليل معظم الناس نيام، فيستحب أن يعمر هذا الوقت بالطاعة والصلاة والقيام. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. العلة أن كل الناس في غفلة إلا من وفقه الله أن يقوم في تلك الساعة فينال القرب وينال المعية وينال المناجاة وينال الرحمة من الله تبارك وتعالى. فيقول النبي الكريم: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. ويستحب ذكر الله تبارك وتعالى في الأزمان والأماكن التي يغفل فيها الناس، كما في الأسواق. الأسواق كل في دنياه، وكل يبكي على ليلاه، وكل في تجارته، وقلما يذكر الذاكر ربه. فاستحب للإنسان إذا دخل السوق أن يذكر الله، وإذا مشى في السوق أن يذكر الله، وإذا أراد الخروج من السوق أن يذكر الله. هذه هي الوقفة الثانية، الغفلة في هذا الشهر. الوقفة الثالثة، وهي أن الأعمال ترفع لله رب العالمين في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر يرفع فيه العمل، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. والرفع للأعمال أيها الأحبة الأكارم أربعة أنواع. النوع الأول رفع يومي، تقرير يومي عن أعمال العبد، هذا التقرير يرفع في كل يوم لله رب العالمين، مرة بالليل ومر بالنهار. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم سبحانه سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده يقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال ابن حجر فمن كان حينئذ في وقت العصر وفي وقت الفجر فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وعمله. هذا رفع يومي كل يوم الملائكة تقرير يومي يرفع للعبد بأعماله وبما قال وبما فعل. الرفع الثاني وهو رفع أسبوعي ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة أي كل أسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر سبحانه وتعالى لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يفيئا أن يرجعا ويصطلحا. ثم يأتي رفع سنوي في كل سنة تقرير سنوي عن أعمال العبد وهذا يكون في شهر شعبان. قال النبي الكريم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا وهو صائم؟ لأن ذلك أدعى لقبول العمل ورفع الدرجات. ثم يأتي الرفع الأخير أيها الأحبة وهو رفع العمر. بعد موت الإنسان تطوى صحيفته صحيفة العمل تطوى وترفع يرفع عمل العبد في عمره كله تقرير عمري عن حياة الإنسان التقرير الختامي يرفع لله رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا ممن يرفع أعمالهم وهي في حالة تسرهم وترضي ربهم وتبيض صحائفهم وتثقل موازينهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام بعض الأحكام التي تتعلق بشهر شعبان. فشعبان كمقدمة وتمرين بين يدي رمضان فعلى الواحد منا أن يعمره بالصوم وتلاوة القرآن لئلا ندخل في صوم رمضان على مشقة عدم تعود. بعض الناس يأتي اليوم الأول والثاني والثالث في رمضان ويقول هذه أصعب الأيام. لماذا؟ أنه غير متعود على الصيام فيجب على الإنسان أن يتعود يتمرن يتدرب حتى إذا ما دخل في أول يوم رمضان الأمر بسيط هو متعود هو قد صام يدخل بقوة ونشاط. ولذا كان السلف يتفرغون لقراءة القرآن في شعبان ويقولون شهر شعبان شهر القراء شهر شعبان شهر القرآن. قال أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع وشهر رمضان وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. يجب على الإنسان أن يعي هذه المعاني وأن يتفكر وأن يتزود. كذلك شعبان فرصة لإعانة الفقراء والمساكين. لماذا؟ حتى يدخل رمضان بذهن صافي وقلب منشرح، لا يشغله هم الرزق ولا القوت، بل همه أن يتفرغ لعبادة ربه في رمضان. فيجب على كل من آتاه الله خيراً ألا يبخل على مسكين ولا على فقير بإعانة، حتى يتقربوا إلى الله ويتقووا بما تؤتيهم من عطاء على صيامه وقيامه. ولا يؤخر أحد منا زكاته الحالة إلى رمضان بحجة فضل الزمان. لا يا أخي، أنت آثم لأنك تؤخر الواجب عن وقته. يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك إذا كانت حالة في رجب، خرجها في رجب، في شعبان خرجها في شعبان، ولا تؤخر إلى رمضان، فهذا فيه ذنب وتأخير للفرد عن وقته. من كان عليه قضاء أيام من رمضان الماضي وجب عليه قضاؤها في شعبان قبل أن يدخل عليه رمضان آخر ما دام قادرا. طالما أن الإنسان قادر فيجب، أصبح من الواجب عليك أن تقضي ما عليك من رمضان الماضي في شعبان قبل دخول رمضان، ولا يجوز له التأخير إلا لعذر. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فمن كان عليه قضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان له حالان: إما لعذر، إنسان عنده عذر، أفطر لمرض وما زال المرض مستمراً، أفطرت لحمل أو ولادة وما زال العذر مستمراً من رضاع وغيره، فهذا بعد رمضان يقضي ولا شيء عليه، يقضي بعد رمضان، عليه من رمضان وجاء رمضان يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما إذا أخر لغير عذر فإنه آثم للتأخير، وعليه القضاء بعد رمضان، واختلف في الكفارة، واختلف اختلف أهل العلم هل تجب عليه الكفارة لأنه أخر القضاء بعد رمضان لغير عذر، كان مستطيع، كان عنده الإمكانية أن يقضي ما عليه من رمضان قبل رمضان الثاني ولكنه لم يقضي، فهذا اختلف فيه العلماء، فقيل يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقال بذلك مالك والشافعي وأحمد، وجاءت به الآثار عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقيل أنه يقضي ولا يطعم، أنه يقضي ولا يطعم، وبالتالي يتشابه مع الحالة الأولى، إلا أن الثاني عليه إثم التأخير. وقال بذلك الإمام أبو حنيفة، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. والمرأة الحامل أو المرضع التي بقيت عليها أيام من شهر رمضان السابق لم تصمها فإنها تقضي قبل دخول شهر رمضان الجديد إذا كان بدنها قويا. هي ترضع ولكن ما شاء الله بدنها قوي وتتغذى بشكل جيد، وابنها الذي يرضع لا يتضرر من أن تصوم قبل رمضان، فيجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم قبل دخول رمضان لأنها في حكم الصحيح المعافى. وأما إذا خافت على نفسها أو على ولدها الصيام فإنها تقضي بعد رمضان وبعد زوال العذر من حمل أو رضاع مع الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أخرته إن كانت قد تمكنت من القضاء وفرطت، وبدون الكفارة إذا لم تكن مفرطة. أيها الأحبة، إياكم والبدع ومحدثات الأمور، فإنها تورد المرأة منا إلى المهالك. إياكم من تخصيص ليلة النصف من شعبان باحتفالات أو عبادات، أو تخصيص يومها بصيام أو زيارة للقبور، فكل ذلك من الأمور المحدثة والبدع المنكرة. والأحاديث التي وردت في فضل هذه الليلة والحث على الصلاة فيها إما ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما من كان له عادة من قيام في كل ليلة أو صيام، فإنه لا بأس أن يصوم أو أن يقوم في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. أما أن تخصص، فبأي دليل؟ من أراد أن يخصص ليلة النصف من شعبان فعليه أن يخصص بدليل صحيح. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ضعفه جمهور العلماء، وبالتالي وقالوا عنه حديث منكر، وبالتالي لا يكره الصيام بعد منتصف رمضان إلا أن يصوم الإنسان قبل رمضان يوم أو يومين، هذا يكره. ليه؟ لأنه لم يصم من أول الشهر، فكيف يصوم في آخره يوم أو يومين؟ هذا يكره. إلا من كانت له عادة يصوم اثنين وخميس، يصوم أيام من الشهر، يصوم يوم يفطر يوم، هذا لا يكره أن يصوم قبل رمضان. وعلى القول من قال بصحة هذا الحديث فيؤخذ منه الكراهة، إلا لمن عليه قضاء أو له عادة من الصيام أو بدأ الصيام من أول الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. أيها الأحبة الكرام، من الأحداث العظام التي حدثت في هذا الشهر المبارك شهر شعبان أن الله فرض فيه الصوم، صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وفيه تم تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة، وقيل حولت في رجب، وقيل في جماد الآخرة. في هذا الشهر تزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وفي السنة الخامسة من الهجرة في هذا الشهر كانت غزوة بني المصطلق، وفيه غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بدأت في رجب وعاد في شعبان أو رمضان. أخي الكريم، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلاً بحرمتها أفق، واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصراً ويخلي الموت كرهاً منك دارك. تدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اختم لنا أعمارنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل على بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الخير والأمن والأمان والاطمئنان. أنزل علينا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض يا رب السماء والأرض. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم ارزقنا صيامه أعواما عديدة وأزمنة مديدة واختم لنا أعمالنا بما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.